بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس الثامن بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب الجعالة، وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله: من رد لقطتي أو بنى لهذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل، وبغير إذنه فلا شيء له، إلا في مسألتين: أحدهما إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله، الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع، وهو دينار أو 12 درهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. دراستنا هذه الليلة إن شاء الله في هذا الباب، في باب الجعالة، وبه تنتهي دراستنا لهذا الفصل، لتكون البداية إن شاء الله في الفصل الثاني من باب اللقطة. الجعالة هكذا ضبطت عندكم، ويصح لك فيها الفتح، ماذا تقول؟ الجعالة، ولك فيها أيضا الكسر، الجعالة. فإذا من الكلمات التي يقال عنها إنها مثلثة، فالجعالة مثلثة الجيم، يجوز فيها الضم والكسر والفتح. وبالمناسبة المثلثات معروفة في اللغة العربية، أظن مر معنا منها طائفة، تذكرون شيئا من ذلك؟ قلنا في بعض الكلمات يصح فيها التثليث، ذكرنا منها مصحف، مصحف قلنا فيها بالثلاثة. مر معنا أيضا الأرض الرخوة، تذكرون هذا؟ رخوة ورخوة مثلثة. أما سحور فهي تختلف، سحور وسحور فيها كسر ما فيها، سحور وطهور ووقود هذه أمر آخر. طيب، ها؟ يوسف مثلث أيضا، أي نعم. طيب، وفيها مثلثات قطرب، لمن أراد أن يطالعها، فإن قطرب رحمه الله جمع المثلثات في الأرجوزة المشهورة والموجودة في النت وفي غيره. قال المؤلف: باب الجعالة، قال: وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. إذ هذه الجعالة أمرها يعني مختصر، هذا إنسان قال أو جعل مالا معلوما لمن يعمل عملا، إذ لا بد من الجعالة من مال، قال: جعل مال، فالجعالة إنما تكون بالأموال، والأموال قد تكون نقودا وقد تكون ماذا؟ عرضا، كثياب أو متاع أو ما أشبه ذلك. لا بد أن يكون هذا الجعل معلوما، لا يصح أن يقول أعطيه ما يتيسر، أعطيه الذي يقدر الله عليه، هذا ما يصح، لا بد أن يكون معلوما. من يعطيه؟ قال: لمن يعمل عملا مباحا، لا بد أن يكون العمل مباحا. ثم مثل بعد ذلك، قال: من رد لقطتي، هذا إنسان فقد ماله أو فقد جواله أو فقد نظارته، فقال: الذي يرده لقطتي فإن له 1000 ريال. طيب، 1000 ريال من يستحقها؟ من يرد هذه اللقطة. البحث عن لقطة ربما يكون لدقيقة واحدة، يلتفت ثم يجد الجوال إلى جانبه فيقول: خذ جوالك أعطني 1000 ريال. ممكن هذا؟ ممكن هذا، وممكن يبحث عنه ليوم ليومين، يبحث في المسجد، يبحث في السوق، يبحث في مكان العمل، ثم يجر بعد يومين أو ثلاثة، فهل هذا يصح أو لا يصح؟ نقول يصح، لأن الجعالة هي على عمل. العمل هنا لا يراد به مزاولة العمل، لكن يراد به النتيجة والمحصلة التي تكون من هذا العمل. ولهذا في مثالنا قبل قليل حصل الجوال في صورة بعد دقيقة، وفي صورة ثانية بعد يومين أو ثلاث، لا فرق، لأن مقصود من قال من رد جوالي أو رد لقطتي، ما مراده؟ مراده أي شيء؟ هذا الجوال، هذه اللقطة، كونك تأتي به بجهد كثير أو بجهد قليل، هو لا يدري ماذا سوف تعمل، لأنه مفقود. ولذلك الجعالة كما تبين الآن أن المقصود منها النتيجة، نتيجة هذا العمل، والعمل يتفاوت. قال المؤلف: ولو مجهولا، انتبه للكلام المؤلف، قال: وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا. قوله مباحا قبل أن نتجاوزها، لا بد أن يكون العمل مباحا، فلو أنه قال من يعمل عملا ثم نظرنا إلى هذا العمل وإذا هو غير مباح، كما مثل في الحاشي عندك، كما لو كان على غنى أو على زمر أو على رقص أو أشياء من هذا القبيل، فإن هذه لا تصح عليها الجعالة. قال: من غنى مثلا في مناسبة كذا فله كذا وكذا، أو من استخدم آلة الطرب وجعل يعزف عليها فله كذا، كل هذه جعالة لا تجوز، لأن العمل غير مباح. قال المؤلف: ولو مجهولا. ولو مجهولا، ما هو المجهول هنا؟ نحن مر معنا أن المال الذي يجعل جعلا لا بد أن يكون معلوما، ثم قال: ولو مجهولا، إذن يقينا لا يريد المال الذي جعل مقابل العمل. إذن ماذا يقصد؟ يقصد الشخص مثلا، يعني الذي نسميه العامل، يعني ولو كان العامل مجهولا. طيب، هل يصح أن تتناول العمل ولو كان العمل مجهولا؟ نعم يصح، بل هي في العمل أظهر. إذن قول ولو مجهولا يعني تشمل أو يراد بها العمل أو العامل، العمل والعامل هو الذي يعني تسامح أن يكون مجهولا. أما جهر العمل فكما قلنا قبل قليل، حينما يبحث عن لقطة قد يبحث بحثا يسيرا وقد يبحث بحثا طويلا، فالعمل مجهول أو معلوم؟ العمل مجهول. العامل لا يعنيني أن يجد اللقطة زيد أو يجدها عمرو، أن يجدها كبير صغير رجل امرأة، أهم شيء عندي أن لقطتي تأتي، الذي يأتي بها لا يعنيني. إذن لعله اتضح الآن أن قول المؤلف ولو مجهولا يعني العمل أو العامل. ثم نعود لأمثلته، قال: كقول من رد لقطتي، وبيناها. قال: أو بنى لي هذا الحائط، هذا مثال آخر، هذا إنسان يريد أن يبني حائطا. ما الحائط؟ ها؟ الجدار، يعني يريد أن يبني حائطا بينه وبين السوق، بينه وبين جاره. قال: من يبني لي هذا الحائط؟ فربما يأتي شخص، شخصان أكثر أو أقل، فالذي يقوم بالبناية هذا يستحق الجعل. العمل هنا معلوم أو مجهول؟ العمل معلوم من جهة أنه حائط، لكن الذي يقوم به مجهول، يعني أي واحد يقوم به لا إشكال. قال بعد ذلك: أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. الأذان كما مر معنا من الوظائف الدينية، يعني من القرب، ومر معنا أنه لا يجوز الأجرة على الأعمال الدينية، لا يجوز أن تأتي بإنسان وتقول: أذن بنا لمدة كذا بألف ريال، قال: زدها قليلا، قلت: لا خلاص، ثم جعل يفصلك على أنه تجارة وعقد بيع أو عقد إجارة، هل هذا يصح؟ مر معنا أنه لا يجوز، لأن هذه أعمال دينية يجب أن تكون لله. إذن ما المخرج؟ الناس إذا أرادوا أن يؤذنوا فإن هذا يستدعي تفرغا، يستدعي أن الإنسان يكون مواظبا في هذا المسجد، هذه أعمال يعني تتعبه، وربما منعته من التجار ومصالح أولاده، فيقال إجارة ما يصح. لكن عندنا جعل لمن يؤذن، هذا هو المخرج. كيف الجعل؟ الجعل 1000 ريال لمن يؤذن شهرا، إن أذنت أنت خذها، أذن غيرك، أذن شخص قريب بعيد، هو جعل ليست أجرة. فهذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا يجوز. وكذلك نظير الأذان، الإمام مثلا، وكذلك ما مر معنا في القضاء وفي أشياء كثيرة التي تسمى الوظائف الدينية، هذه لا يأخذ عليها أجرة لكن يأخذ عليها جعلا. طيب، إذا نعود الآن فنقول إن المؤلف مثل بهذه الأمثلة للجعالة، وعلمنا أن الجعالة أنها شيء أو مال يجعل لمن يعمل هذا العمل. طيب، ماذا من أحكامها؟ قال: فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل، مثالها كما قلنا الذي يرد اللقطة أو الذي يبني الجدار له 1000 ريال، هذا شخص رد اللقطة أو بنى الجدار وقد علم أن هناك 1000، لمن يقوم بهذا العمل؟ قال المؤلف: استحقه كله. إذن لما رد اللقطة يجب أن نعطيه كله. كل ماذا؟ كل الجعل. فلو قال: أنت ما تعبت، وأنا توقعت أن هذا العمل يحتاج إلى جهد، وأنت ما شاء الله عليك فاجأتنا على العمل، يعني أنجزته بربع المتوقع من الزمن، يكفيك النصف، ما نقول الربع، يكفيك النصف، هل يجوز هذا؟ هذا ما يجوز. إذا صاحبنا الذي رد اللقطة بعد دقيقة لما وفقه الله وجد جوال فلان أو نظارة فلان كان يتوقع أن يبحث عنها لفترة طويلة، ثم وجده يعني مختفيا تحت فراش أو تحت كرسي فرده، فهل له أن يماكسه في الجعل؟ ها؟ الجواب لا. وإنما أكدت على هذا، ربما يحصل أن الإنسان من شفقته برد ضالته يعظم الجعل، ثم ييسر الله من يرد حاجته، ثم يأتيه الطمع ويبدأ يماكس الذي قام بالعملية، فهذا لا يجوز. قال المؤلف: استحقه كله. قال: وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه. هذه الصورة الثانية، بلغه في أثناء العمل. هذا شخص مثلا لنقل إنه رأى أن يردم حفرة في الطريق، حفرة، ثم صار يشتغل فيها يردمها لله حتى لا يسقط فيها عابر السبيل، ثم في أثناء ردم هذه الحفرة قيل له إن فلانا الجار لهذه الحفرة قال: من ردمها فلا 1000 ريال، ونظرنا وإذا هو قد ردم نصفها ثم أتم النصف الثاني. هنا الآن ردم هذه الحفرة تم بأمرين أو على طريقتين. الطريقة الأولى أنه ردمها ماذا؟ متبرعا لوجه الله. والطريق الثاني أو البقية الثانية من الحفرة ردها متطلعا إلى هذا الجعل. فماذا نعمل؟ قال المؤلف: استحق حصة تمامه. فالحفرة مثلا تردم 1000، وأنت الآن ردمت نصفها مجانا لوجه الله، فلك كم الآن؟ لك 500. إذا هذا هو معنى كلامه، إن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه. طيب، وبعد فراغ العمل ردم الحفرة وقال الناس: جزاك الله خيرا، لكن سمعنا أن فلانا قال: من ردمها فله 1000، فذهب إليه قال: هات 1000. 1000 ماذا؟ 1000 الردم. قال: هل علمت أنني قلت ذلك؟ قال: لا، ما علمت إلا فيما بعد لما فرغت. فما الحكم؟ ها؟ لا يستحق شيئا لأنه ردمها متبرعا فليس له شيء. لكن إن كنتم تعرفون الرجل فلعلكم تشيرون إليه أن يعطيه أي شيء يعني تشجيعا له وإرضاء له، لكن كشيء يلزم به على أنه جعل فليس كذلك. إذا تبين من خلال الكلام أن الجعل إما أن يعلم به العامل مسبقا، فما الحكم؟ يستحق كله، في أثنائه حصة ما قدم، بعد الفراغ لا شيء له. طيب المسائل واضحة ولا؟ الحمد. قال: وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له. هذا الكلام هو معنى قولنا إن الجعالة عقد جائز، عقد جائز. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب إذا فسخ الجاعل، من هو الجاعل؟ الذي جعل جعلا وقال سوف يعطيه ألفا مثلا، إذا فسخ قبل تمام العمل، وكما قلنا في مثالنا قبل قليل من ردم هذه الحفرة فله ألف، اشتغل شخص بردمها وردم نصفها مثلا، ثم قال الجاعل خلاص انتهينا، ما يحتاج أننا نجعل جعلا، ما عندي جعل لأحد يردمها. طيب هذا اشتغل وردم النصف بناء على وعدك، فما الحكم؟ قال: لزمه أجرة المثل. فنسأل الآن هذا الذي ردمه، لو استأجرنا عاملا كم يعطى؟ قالوا يعطى مثلا 500 لأن ردم النصف، فماذا يقال للجاعل؟ أعطه 500 أجرة المثل. هذا متى؟ في أي حال؟ إذا فسخ الجاعل قبل تمام العمل. طيب وإن فسخ العامل فلا شيء له، ما صورتها؟ مثلها يا خالد، خلنا في حفرتنا. أيوة، ثم تعب وقال خلاص ما أحتاج، ما كمل الجزء الثاني. أي نعم، ذهب للجعل وقال أنا ردمت نصفها، أعطي نصف الأجرة أو أعطي أجرة المثل، فما رأيك؟ ما له شيء. لماذا؟ لأن الجعل مربوط بتمام العمل، إذا ليس له شيء. إذا فرق كبير بين أن يفسخ الجاعل وبين أن يفسخ العامل. العامل إذا فسخ فلا شيء له لأنه لم يقم بالعمل الذي أمر به. ومن باب أولى إذا لم يعمل شيئا، أو من باب أولى إذا لم يحصل أو إذا لم يأتي بالعمل، كإنسان في مثالنا الأول من رد اللقطة فله 1000 ريال، وهذا ذهب يعني ليوم أو يومين أو ثلاثة يبحث عن لقطة فلان، ثم ذهب إلى الجاعل وقال لقطتك هذه منذ 3 أيام وأنا أبحث عنها، فأعطني حق 3 أيام. قال: أين اللقطة؟ قال: يكمل غيري، يجيب الله إنسان يكمل مشوار، أما أنا فبحثت عنها في المسجد وفي السوق وفي كذا وكذا، أعطني المقابل. فالجواب: المقابل جزاك الله خيرا وأكثر أمثالك، هذا هو المقابل. إذا ننتهي الآن من قضية فسخ الجاعل وفسخ العامل. أمر آخر: قال: من عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل. من عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة، صورتها هذا إنسان يريد مثلا أن ينقل مثلا متاعا مثلا لنقل كراتين مثلا، أن ينقلها من بيته إلى سيارته ليحملها، فهذا شخص جاء وقال هذا يسير، أنا سوف أحمل هذه الكراتين وأضعها في سيارتك، فهنا عمل عمل لغيره بإذنه. طيب لم يتفقوا على الأجرة، لم يقول أعطيك مثلا 100 أو 200، لم يتفقوا على هذا، فما الحكم؟ قال: فله أجرة المثل. من عمل عمل لغيره بإذنه من غير تقدير فله أجرة المثل. ما أجرة المثل؟ نسأل كم الذي يعطى من حمل هذه الكراتين فيعطى. لكن انتبه هنا، قال من عمل عمل لغيره بإذنه من غير تقدير، إذن فيه أجرة ولا ما في أجرة؟ هو المؤلف يقول من غير تقدير أجرة، إذن هناك أجرة لكن لم يتفق على مقدارها. وكذلك هنا قال من غير جعالة، فهذه يرجع إلى أجرة المثل. إذن ما الذي نقص في هذه الصورة؟ الذي نقص أي نعم تعيين الأجرة. يعني الآن العمل معلوم والعامل الآن بين أيدينا عرفناه، وإن كانت معرفة العامل ليست بلازم، لكن الأجرة الآن لم نعلمها، فالحل في هذه الصورة كما قال المؤلف فلو أجرت المثل. طيب وبغير إذنه فلا شيء له، ما صورتها بغير إذنه؟ كما لو يعني علم مثلا أنه يحب أو يرغب أن جدارا يبنى، أو مثلا هذا المتاع أنه يدخل مثلا في البيت أو يوضع في السيارة، فهذا اجتهد وذهب وأدخله أو ذهب وبنى الجدار بغير إذن الشخص المتكلم أو الراغب. فالمؤلف ماذا يقول؟ فلا شيء له، لأنه لم يؤذن له، فهو الآن فعله تصرفا فضوليا منه فلا شيء له. هل يحصل هذا؟ يحصل كثير أحيانا. كم مرة في السنة؟ الله أعلم. ربما يحصل هذا من باب أن هذا الشخص يريد إدخال السر على صاحبه، يريد أن يفاجئه مثلا بإنجاز مهمته، قد يحصل هذا الشيء. أيوة أحسنت. نعم، فيها عند محطات البنزين مثلا أنت وقفت تعبي البنزين ثم تتفاجأ أن هذا يمسح السيارة من الأمام وهذا من الخلف، ثم بعد ذلك يعني ينتظرون منك شيئا. فهذه من الصورة التي عندنا يعني بغير إذنه. فلو أنك إذا انتهيت من البنزين قلت شكرا ومشيت، لا عليك لا عليك، لكن ينبغي أن تجبر خاطرهم بما لا يوقع شيئا في نفوسهم. طيب إذا ننتهي الآن بغير إذنه، قال فلا شيء له، قال إلا في مسألتين. ما المعنى؟ يعني لا شيء له من فعل لغيره بغير إذنه إلا في مسألتين. ما هما؟ قال إحداهما أن يخلص متاع غيره من هلكة فله أجرة مثله، هذه له أجرة المثل. هل هنا إذن ولا ما في إذن؟ ما في إذن. كيف صورتها؟ أن يخلص متاع غيره من مهلكة. الصور كثيرة. هذا إنسان مثلا رأى حريقا في دكان شخص، ثم خشي أن النار تنتقل إلى دكان مجاور، فصار ينقل متاع الدكان المجاور حتى لا يهلك بهذه النار. ففي هذه الحال المؤلف يقول له أجرة المثل، مع أنه ما هناك إذن، إنما هناك يعني كما يقال فزعة ونخوة جعلته يستنقذ مال غيره. هذه الصورة. صورة أخرى كما لو سيل مثلا، سيل جارف مثلا، رآه مقبلا على مزعة فلان وفيها مثلا مواشيه أو فيها سيارته، فصار ينقل هذا المتاع مخلصا له من الهلكة، ففي هذه الحال له أجرة، له أجرة مع أن ما هناك إذن، والأجرة هنا أجرة المثل. وهنا ليس هناك دليل بخصوصها، لكن لعلهم قاسوه على الثانية التي فيها دليل نذكرها الآن. قال الثانية، قال أن يرد رقيقا آبقا لسيده، أن يرد رقيقا آبقا. ما معنى آبقا؟ هاربا شاردا. هذا رقيق هرب من سيده، هرب ثم إنه رآه شخص وعرف أنه رقيق فلان عبد فلان وأنه قد هرب، فأمسك به ورده لسيده، فماذا قال المؤلف؟ قال: فله ما قدره الشارع. إذا المسألة فيها تقدير، له ما قدره الشارع مقابل رده. ما الذي له؟ قال: وهو دينار أو 12 درهما. إذا ليست أجرة المثل، وليست يعني شيئا بمقدار تعبه، هنا تقدير شرعي، دينار أو 12 درهما. وعمدة ذلك حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من قسم المرسل، فالحديث ضعيف، لكن قالوا إنه مدعوم بعمل الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره، قالوا يدعم هذا الحديث الضعيف المرسل ما نقل عن الصحابة كعمر وغيره، وهو أن من رد رقيقا فله دينار أو 12 درهما. هذه المسألة ما دام فيها الحديث فالأمر فيها واضح، كما قلت لك قاسوا عليها التي قبلها فيما لو خلص متاعا أو متاع غيره من مهلكة، لكنه لكن لم يجعلوها من باب قياسا تاما، لم يجعل له دينارا، إنما جعل له أجرة المثل. إذن بهذا الكلام انتهينا من باب الجعالة، وهو كما ترى ولله الحمد يعني باب خفيف ومسائله واضحة. نقف إلى هذا الحد كما قلت لتكون قراءتنا إن شاء الله في باب اللقطة بعد الإجازة.